إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما أورث القلب حرقة وأشعر النفس كربة ما لاح في زماننا من فقدان حق من الحقوق الأصيلة وغياب أثر من الآثار النبيلة، ألا وهو حق الأخوة الإيمانية. إن الأخوة الإيمانية امتداد لمحبة الله جل وعلا وتوحيده، فهي الحبل الذي يجمع قلوب المؤمنين ويعقدها، وهي النور الذي يسري بين أرواح المؤمنين. فمحبة المؤمنين وموالاتهم ومناصرتهم ومؤازرتهم من لوازم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأعجب ما في الأخوة الإيمانية أنها تقضي على كل العصبيات والنزعات الجاهلية، فهي تجعل المسلمين كجسد واحد، شكواه في عضو تسري على جميع الأعضاء، بحيث إذا ما اشتكى عضو من علة تداعى الجسد كله صراخا ونحيبا مؤازرة لهذا العضو الذي نزلت به العلة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والأخوة الإيمانية تقطع الزمان والمكان، فلا يفنيها زمان ولا يبيدها مكان، فقد نحب أناسا مضوا ومضى زمنهم، وقد نحب أناسا لم يأتِ زمانهم بعد. فأعجب ما فيها أنها تستمر حتى إلى ما بعد الموت، شريطة أن تكون لله رب العالمين. لذلك امتن ربنا جل وعلا على نبيه محمد بأنه ألف قلوب المؤمنين حوله ممن يحوطونه ويقومون عليه، لأن المودة والمحبة والألفة هي مادة قيام المجتمعات وعصب قيام الحضارات، وبغيره تتفكك الشعوب والمجتمعات أشتاتاً وأحزاباً. لذلك من الله عز وجل على نبيه في هذه الدعوة التي سينقل بها الناس من الظلمات إلى النور، بأن جمع قلوب من حوله على قلب رجل واحد، حتى إذا جاء الأمر امتثلوا، وحتى إذا جاء النهي اجتنبوا. فقال جل وعلا ممتنا عليه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبين ربنا جل وعلا أن الألفة والمحبة والائتلاف والاجتماع هي عصب هذه الحياة ومادة قيام المجتمعات، وهي الحصن الحصين بين أعداء الدين وأهله، وهي المصادمة والمواجهة لأي غارة من الغارات التي يريدها لنا أعداء الدين وأعداء الألفة والاجتماع. فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وبين أن الفرقة من سنن المشركين، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بل بين أنها من سنة فرعون، عليه من الله ما يستحق. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، لذلك أمر ربنا جل وعلا بالاعتصام وبالاجتماع والائتلاف على قلب رجل واحد. وهذا مما يميز هذه الأمة الوسطية العظيمة، أنهم كجسد واحد تسري بداخله روح واحدة، لا أرواح متعددة، بل هي روح واحدة تسري في هذا الجسد الذي يضم الأمة كلها. فالأخوة الإيمانية فريضة شرعية وواجب ديني، ليست مجرد موقف نفسي أو تنظير فلسفي، بل هي مجموعة من الأعمال تظهر إلى حيز الوجود وتدل على أنها من صميم إيمان العبد. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فبين أنها من صميم إيمان العبد، بل وبين أنها من سبيل استكمال عرى الإيمان وكمال مراتب الإيمان. فقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كما في رواية أبي أمامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم وضح ذلك فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فجعل ذلك من أوثق عرى الإيمان. ولو تأملت في شعائر الإسلام وفي أركانه وتدبرت لرأيت أنها جاءت مقوية ومثبتة لدعائم الأخوة الإيمانية. فربنا جل وعلا شرع الصلاة وجمع الناس فيها خلف إمام واحد في بيوته جل وعلا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذا الجمع خلف إمام واحد ليدلك على أن الاجتماع والائتلاف واجب شرعي وضرورة دينية. وهذه الزكاة التي جعل الله عز وجل فيها للفقير حق على الغني، جعل الله عز وجل فيها للفقير حقا على الغني أن يؤخذ من ماله ويعطى للفقراء. لماذا؟ حتى تذوب قساوة القلوب، وحتى يذهب بان في القلوب من حقد وغل على ما في يد الأغنياء، فانصهرت بذلك قساوة القلوب والحقد والحسد. وهذه شعيرة الصيام يجتمع الناس عليها على اختلاف مطالع كل بلد، يمسكون عن الطعام في آن واحد ويفطرون في آن واحد، ألفة واجتماع ومحبة. وهذه شعيرة الحج، وحدث ولا حرج، يجتمع الناس إليها من كل فج عميق، يقفون في صعيد واحد، لا تستطيع أن تميز بين غني وفقير، ولا بين عزيز وذليل، ولا بين قوي وضعيف، كلهم مقصدهم واحد، اجتمعوا وأتلفوا، لا تجد بينهم من الحقد والضغينة والحسد أبدا شيئا، بل اجتمعت قلوبهم على المودة والمحبة في هذا الموطن العظيم الذي فيه يغفر الله جل وعلا لأهل الموقف. فجاءت شعائر الإسلام وأركانه مثبتة ومدعمة لرابطة الأخوة الإيمانية. لذلك أمر ربنا جل وعلا بالائتلاف والاعتصام. لذلك ترى أن المسلم كثيراً ما ذكر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية بسمة الأخوة، كثيراً ما تجد من النصوص تسم المسلم بالأخي، حتى وإن من أعجب ما تقرأ أن الله عز وجل سمى ولي المقتول أخا للقاتل رغم أنه قتل، ولكن قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، رغم أنه قتل ولكن في نهاية الأمر أخوه. بل وإن ربنا جل وعلا وسم أهل الجنة رزقنا الله وإياكم الجنة بهذه السمة العظيمة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة، قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا، كونوا عباد الله إخوانا. هكذا جاءت النصوص في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالحث على الائتلاف والاجتماع. وإذا ما تأملت في حال السلف لرأيتهم من أعجب الناس في ترجمة هذا التنظير إلى واقع مطبق في أرض الواقع، فنقلوا هذه الأقوال وهذه الأعمال إلى حيز الوجود، إلى حيز التطبيق، ليست مجرد كلمة تقال وتنسى، وإنما طبقوها قولاً وفعلاً. فهذا أبو إدريس الخولاني رحمه الله يقول: دخلت مسجد بدمشق فرأيت فيه فتىً وضاءً براق الثنايا، قد اجتمع الناس حوله، إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصبروا عن رأيه، فهو مهاب معظم يأتيه القول. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل. قال: فلما كان الغد هجرت، يعني سبقت وجئت في وقت التهجير، فإذا هو قد سبقني إلى المسجد فقام فصلى، فانتظرته حتى قضى صلاته، فلما قضى صلاته أقبلت عليه بوجهي وقلت: إني أحبك. قال: فأخذ بتلابيبي وقال: الله. قلت: الله، أي ما حملك على هذا إلا الحب في الله وبغية ثواب الله؟ الله. قلت: الله. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. وجبت محبة الرب جل وعلا لمن أحب في الله، فهو بهذا الفعل الذي لربما يكون في نظره هينا لكنه جليل القدر عند ربنا، به تجب محبة الله للعبد، ولا يكلفك عناء ولا يكلفك مشقة. ومما يدل على فضيلة هذه الشعيرة العظيمة الجليلة ومدى اهتمام السلف بها، أن رجلا كما عند مسلم من حديث أبي هريرة زار أخا له في قرية مجاورة لقريته، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا، فلما مضى قال له الملك: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عنده من نعمة تربها؟ يعني هل أخرجك من بيتك ومن قريتك تقصد هذا السفر طال أو قصر؟ هل حملك على ذلك مصلحة أو حاجة أو منفعة دنيوية؟ قال: لا والله، غير أني أحبه في الله. قال: أبشر، فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته فيه. وهو فعل مفقود في زمان الغربة الذي نحياه، في هذا الجفاء الذي نراه. إن الإسلام قد جاء يجفف منابع الجفاء ويعالج بوادر الشحناء والبغضاء ويسد كل طريق إلى البغضاء والحسد والبغي. بل إنك لتعجب أن الشيطان قد يصيبه اليأس من أن يحولك من عبادة الله إلى عبادة غيره، قد ييأس، لكنه لا ييأس أبدا من الوقيعة بينك وبين إخوانك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن التحريش بينهم. يعني قد يعجز عن أن يحولك من عبادة ربك إلى عبادة ما سوى، من صنم أو كوكب أو شخص أو مخلوق أو أي شيء، لكنه لا ييأس أبدا عن التحريش فيما بينك وبين أخيك، حتى إن الأخ لا يمر على أخيه العين في العين ولا يسلم عليه. جفاء وغربة نحياها في هذا الزمان عجيبة، بل ووصل الهجم ووصلت الخصومة إلى الأسرة الواحدة وإلى البيت الواحد وإلى الله جل وعلا المشتكى. فربنا جل وعلا ونبينا محمد جاء ليجفف منابع الجفاء، ثم جاء الصحابة بعده يطبقون هذا التنظير الشرعي إلى واقع عملي مطبق. السلف اهتموا بهذه الشعيرة اهتماماً بالغاً، ليس عن طريق التنظير والشرح والإتيان بالأدلة فقط، بل بالعمل. هذا الإمام الحافظ المزي يذكر في تهذيب الكمال قال: سمعت الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. 30 سنة لا يبيت ليلة إلا ويدعو لإمام الشافعي ويستغفر له. وقال الإمام أحمد كما قال عبد الله البغوي قال: إذا مات أصدقاء الرجل ذل. الأخ إذا فقد فقد في الدنيا. لذلك قال سفيان: ويا لها من كلمة، قال لي أيوب: إنه لا يبلغني موت الرجل من إخواني فكأنما سقط عضو من أعضائي. حينما يبلغه أن أحد إخوانه مات وأن أحد أصدقائه مات، قال: كأنما سقط عضو من أعضائي. ولا تتعجب من ذلك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسلمين كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له وتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك رب صديق أود لك من شقيق، يمضي أخوك فلا تلقى له خلفا، والمال بعد ذهاب المال مكتسب. أنت تستطيع إذا فقدت المال أن تكتسب غيره، لكن إذا اكتسبت صديقا وحصلت صديقا وفيا، والله لو طفت الأرض لن تجد مثله أبدا. وأشد ما على النفس مرارة أن يفقد أخا من إخوانه ممن كانوا على دربه ولا يجد مثيله في الحب والود والألفة. في تاريخ بغداد أن عبد الله بن عياش تكلم مع ابن عمه عمر، فتكلم بكلام أساء فيه إليه، فغضب عمر وقام ودخل منزله ابن عمه، فندم عبد الله بن عياش فذهب إلى بيته. انظر إلى هذا الحوار الذي جرى بين عبد الله بن عياش وابن عمه عمر. تلاحى الرجلان فندم، فأتى بيته أطرق عليه وقال: يدخل الظالم، بعدما استأذن قال: يدخل الظالم. فقال ابن عمه: يدخل مغفور له إن شاء الله. فقال له: والذي نفسي بيده، ما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والله ما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وهذا هو الصديق والأخ الوفي الذي لا يقابل الإساءة بإساءة مثلها أو شبيهها أو أكبر منه، بل يعفو ويصفح. هكذا كان حاله. هذا محمد بن منافر كان يماشي الخليل بن أحمد صاحب العربية الفصيح، قال: فانقطع شسعي، أي شسع النعل، فخلعته. قال: فخلع الخليل بن أحمد نعله. قلت: ما تصنع؟ قال: أواسيك في الحفاء، حتى وأنت تمشي حافيا أواسيك في الحفاء. حتى إن بعضهم يقول: والله ما أنا بالذي أقول لأخي إني أحبك في الله وأمنعه شيئا من الدنيا، والله لا، والله لست بهذا الرجل الذي يقول لأخي إني أحبك وأمنعه شيئا من الدنيا. ومن عجيب إخلاصه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قال لصاحبه عمرو بن مهاجر، قال: إذا رأيتني ملت عن الحق فخذ بتلابيبي وعنفني وقل لي يا عمر ماذا تصنع. هذا إذا هضمت حقوق النفس وهضم الانتصار لحظ النفس، ولكن إذا رسخ واستقر القلب الكبر في القلب لن يقبل نصيحة من أخيه حتى ولو احتد عليه. إذا رآه قد خالف الحد وخالف الحق لن يشعر بهذه الشدة، لأنه يعلم وقد استقر في قلبه أن شدته وحدته عليه ما كانت إلا للحب، إلا للنصح في الله رب العالمين. هكذا كان القوم كانوا يبذلون الغالي والنفيس من أجل إبراز هذه الشعيرة الإيمانية العظيمة. ومن جميل ما ذكر في ذلك وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي سليمان الداراني، وهذا من العجب العجاب، يقول أبو سليمان الداراني: والله إني لأضع اللقمة في فم أخ من إخواني فأجد طعمها في حلقي. الله أكبر، أي أخوة هذه؟ إني لأضع اللقمة في فم أخ من إخواني فأجد طعمها في حلقي. تعلموا هذا من أبي بكر لما صاحب نبينا في الهجرة وقد استظل تحت صخرة، فأتى أبو بكر بقدح فيه لبن وقام بتبريده وأعطى النبي وقال: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب حتى رضيت، فشرب حتى رضيت، ولم يقل فشرب حتى رضي وأصابه الشبع، بل شعر أن شبع النبي شبعه، وأن طعام النبي صلى الله عليه وسلم هو طعام له، فكأنما لما شعر بشبع النبي استقر الشبع في نفسه هو. كانوا رجالا وكانوا يعرفون خطورة هذا الباب الذي يحوط به أعداء الدين وأعداء الألفة من كل مكان، وقد نجحوا في تفريق صفوف المؤمنين. إن أكثر ما يصيب النفس بالحسرة أن ترى نجاح الأعداء يظهر في أوساط المسلمين، أن ترى خطط الأعداء تنجح وتبرز بين أوساط المسلمين ولا يعرفون شيئا، لا يعرفون أن هذه الفرقة والاختلاف أمر ممنهج، أمر مخطط مدروس، حتى يسير الأخ بجوار أخيه لا يسلم عليه، يهجره، وليته هجره لأمر شرعي أو لدين، وإنما هجره لدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. انظروا إلى الرجال في الزمن السالف لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، وهو موقف معروف عند الجميع، ولكن يحسن أن نذكر به في هذا المقام. فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف المهاجري: إني أكثر الأنصار مالا، فهذا مالي أقسمه بيني وبينك شطرين. لا يعبأ بماله ولا يلتفت إليه، لأنه لما بايعوا رسول الله بايعوه على ماذا؟ على أن يبذلوا أموالهم ودماءهم وأنفسهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيل لن يتكرر. فقال له: هذا مالي أقسمه بيني وبينك شطرين، قد يستطيع بعض من أوتي قوة في الإيمان أن يفعل ذلك، قد يستطيع، لكنه لا يستطيع أن يفعل الثانية. قال: ولامرأتان، انظر أعجبهما إلى نفسك، أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. من يستطيع ذلك؟ يريد أن ينال أخوه منه المال والعفة حتى لا يكون غريبا بين أهل المدينة، بل يكون عفيفا طيب النفس ومعه مال يقتات به، لا كحال هذا الجفاء الذي نراه، ويكون الجار بجوار أخيه وهو يعلم أنه يئن من المرض وأنه في حاجة إلى المال لعلاجه أو علاج ولده أو زواج ابنته أو زواج ابنه، ولا يعبأ بشيء، كل يغلق عليه داره وينام. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رحم الله زمانا كان الجيران يعطي بعضهم بعضا من الطعام ويتزاورون، وإذا نزلت بهم بلية أو مصيبة رأيت الجار يسارع إلى هذه الحالة بأكثر ما يسارع الأخ من النسب. كان زمانا فاضلا جميلا، ولكن أتى علينا زمان يسب الجار جاره ويلعن الجار جاره بل ويقاتل الجار جاره، ثم بعد ذلك ننتظر النصر من الله. كيف لمجتمع أن يقوى وأن تقوم قاعدته وأبناؤه مفككون وأبناؤه مشرذمون؟ كيف لم تستطيع أن تجد قوة أمام أعداء الدين وأعداء الألفة والاجتماع إلا إذا اتحدنا وترابطنا وكنا على قلب رجل واحد، على الكتاب والسنة نوالي وعليهما نعادي. ولما كانت هذه المنزلة وهذه الشعيرة العظيمة بهذه المكانة، ما كان كل أحد يصلح لها، بل كان واجبا عليك أن تختار صديقك وأن تعتني بتحديد الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيه. فكل الأصدقاء لا يصلحون لهذه المنزلة إلا بشرط وقيد، أن يكونوا على طاعة الله ومرضاته. أن الله عز وجل قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى هم الذين تبقى مودتهم ومحبتهم حتى حين تقوم الساعة. وأما الصحبة على الحرام والاجتماع على المنكرات فتفنى بموت صاحبها، لأنها ما صدرت عن حب وما صدرت عن ألفة، وإنما لحاجة ومصلحة. فهذه الشعيرة العظيمة تحتاج إلى ضبط صفات في صديقك وأخيك، أن يكون طائعا لله رب العالمين، أن يكون تقيا، أن يذكرك بالله رب العالمين. لذلك قال بلال بن سعد أخ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. الذي يذكرك بالله هذا هو الذي تعض عليه من وجهك، وإياك أن يتفلت منك. فعليه سارع وإليه بادر، وإياك أن يذهب منك. وأما أن تجتمع معه على دنيا أو على مصلحة تفنى المحبة بعدها بمجرد انتقائها وانتفائها، فليست هذه من المحبة ولا تمثل شيئا من الود والألفة أبدا. إن المحبة في الله والأخوة في الله طريق إلى محبة الله جل وعلا، سبيل إلى مرضاة الله جل وعلا، وهي سبيل أيضا إلى ذوق حلاوة الإيمان واستكمال عراه. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قيد شديد أن تكون محبته لأخيه وصديقه هذا لله، لا يريد من ورائها شيء. أيضا المحبة سبيل إلى ظل عرش الرحمن، في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فمنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه حتى بعد الموت، ما زال الحب في الله باقيا لا يفنيه زمان ولا يفنيه مكان ولا يبيده موت، بل تبقى وتبقى المحبة والمودة. انظر إلى أثر هذه المحبة حتى مع أبيك بعد الموت، فإن من أشد الناس إلى قلبك قربا أهلك، أبوك وأمك، فانظر إلى أثر هذه المحبة عليه حتى بعد الموت. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. فلما استقرت المحبة في القلب ما نسي أباه حتى بعد الموت، لأنه حب ولله رب العالمين وفي سبيله، حتى بعد موت أبيه ما زال يبره ويتصدق ويبذل من الطاعات ما يكون عونا على أبيه في المحنة التي نزلت به وفي الكربة التي ألمت به بعد موته. فيا لله العجب في فضيلة الحب في الله والأخوة الإيمانية. إن المحبة والأخوة في الله سبيل إلى محبة الله جل وعلا وتوحيده، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه مصلحة وراجحة للعبد في العاجل والآجل، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة راجحة في العاجل والآجل. فلما أمر بالائتلاف والاجتماع والألفة كان في ذلك عين المصلحة للعبد في عاجله وآجله، ولما نهى عن الفرقة والاختلاف كان في ذلك عين الشر للعبد في عاجله وآجله. فنسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا على كلمة سواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وغيوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، لما كانت هذه الشعيرة العظيمة بهذه المنزلة الجليلة كان يخوفها بعض المفسدات لها، وعلى العبد أن يحذر من مفسدات الأخوة والمحبة في الله. فمما يفسد العلاقة بينك وبين أخيك ويفسد رابطة الأخوة، أولا الطمع فيما في يد أخيك مما من الله عز وجل به عليه، هذا يقطع كل سبيل إلى المحبة. بل على الصديق الوفي والأخ الكريم أن يتمنى زيادة النعمة على أخيه، أن يتمنى زيادة النعمة على أخيه، وأن يسأل ربه أن يمن عليه بالنعمة، لا أن يتمنى زوالها من يد أخيه ولا أن يطمع فيها، لأن هذا المرض نشأ عن الإفراط في الأنانية وحب الذات، وهو يفضي بدوره إلى الحسد، وإذا وقع الحسد وقعت البلية. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: والحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب لا يخلص منه إلا القليل من الناس، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ولا يغبط الرجل إلا على أمرين: علم ينتفع به ويعلمه الناس، أو مال اكتسبه من حلال وأنفقه في مرضاة الله. هذا هو الذي عليه يغبط، والغبطة على خلاف الحسد. فالحسد أن تتمنى زوال النعمة من يد أخيك، ولكن الغبطة أن تتمنى زيادة النعمة عند أخيك وأن تسأل ربك أن يمن عليك بها. ففارق بين الأمرين. فالطمع فيما في يد أخيك سبيل إلى إفساد رابطة الأخوة بينك وبينه. إذا رأيت أخاك قد من الله عز وجل عليه بمنصب فتمنى له التوفيق وسل الله السعة في الرزق. إذا رأيت من أخيك أن الله من عليه بعلم أو صوت حسن في القراءة فتمنى له التوفيق ولا تجد في قلبك عليه، وسل ربك أن يمن عليك بالنعمة. إذا رأيت أن أخاك قد من الله عز وجل عليه بمال وفير فسل الله له الزيادة، وإياك أن تطمع بما في يده. إذا أولى مفسدات الأخوة الطمع بما في أيدي الغير، الثانية الغيبة والنميمة والسخرية واللمس، هذا من مفسدات الأخوة، وقد نهى ربنا جل وعلا عن ذلك ونبينا. قال جل وعلا: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فكما أنكم تكرهون أكل لحمه لا سيما إذا كان ميتا فاقد الروح، فلتكرهوا غيبته ولتكرهوا أن تأكلوا لحمه حيا. فكما أنه مستقر عند النفس أنها تعبى أن تأكل لحما ميتا فاقد الروح فلتتورع عن الغيبة لأنها شبيهة بأكل لحم الميتة، وهذا من التنفير عن هذا المسلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا. ونهى ربنا جل وعلا عن الغمز وعن اللمس وعن السخرية: لا يسخر قوم من قوم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ازدراءك لأخيك هو من أعمال الجاهلية. لما جاءه أبو ذر وقد عير رجلا بأمه قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالتعيير والسخرية ليست من أفعال وشيم المسلمين، وإنما هي من أفعال وشيم أهل الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يسخر المسلم من أخيه، لا يسخر بشكله ولا بمنطقه ولا بكلامه ولا بهيئته، بل يستر كل عيب يراه، لأن يجاهر وأن يضاحك القوم على أخيه. ليس هذا من الأخوة في شيء، بل هذا من صميم مفسدات الأخوة. أيضا من مفسدات الأخوة والتي ينبغي الحذر منها ركوب المعاصي وتضييع الطاعات، لأن المعصية تقطع الصلة أصلا بينك وبين ربك، ومن قطعت صلته بينه وبين ربه فلن تبقى بعد ذلك صلة، لن يستطيع بعد ذلك أن يجد وفيا له محافظا على أسراره كريما بأخلاقه، لن يجد، لأنه قطع حبل الصلة بينه وبين عبودية ربه جل وعلا. لذلك جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان، يعني حدثت بينهما مودة وألفة، ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، يعني لا يحدث هذا التفريق إلا بمعصية نزلت من أحدهما. فركوب المعاصي والتفريط في الطاعات وفي حق الله جل وعلا يفسد عليك رابطة الأخوة. ومن مفسدات الأخوة أيضا النصح على الملأ، إذا رأيت من أخيك خطأ فواجب عليك أن تنصحه، حتى ولو كانت في النصيحة جدا، لأن الغرض في ذلك أن تأخذه عن هذا الباطل الذي ركن إليه وأن تميل به إلى الحق، وهذا من صميم الحب في الله. حتى ولو غضب، لكن ينبغي أن تحرص أثناء نصحك له ألا يكون ذلك أمام الملأ، حتى لا يجد في نفسه ويشعر بمضاربة وألم وحسرة أنك أحرجته أمام الخلق، بل ينبغي أن تسر بالنصيحة إليه. إذا رأيت منه خللا أو قولا خالف الحق أو شيئا من ذلك فلتنصحه ولتزاوره ولتتودد إليه بالنصح وبذل الكرم والجود، وأن تعلمه وأن تحوطه بالرعاية. أيضا من مفسدات الأخوة السماع للنمامين والمشائين بين الناس بالظلم والغيبة، والسماع لأهل المشاية والوقيعة بين الأحباب. كونك تسمع لأهل الوقيعة سيسمع لك منهم أيضا، وسيتكلمون عليك في حضورك وفي عدم حضورك، فلا تعطي مساحة لأهل الوقيعة بين الأحباب. إذا بلغك عن أخيك شيء حتى لو كان هذا الشيء مما سيفسد العلاقة بينك وبينه فلا تسمع، تحر بنفسك، تثبت من الخبر، لا تقطع علاقة دامت سنوات بسبب كلمة من أهل الوقيعة والغيبة، فهذا من البهتان والظلم، بل ينبغي أن تتحرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا، أريد أن أخرج عليكم سليم الصدر صافيا نقيا، لا يريد أن يخرج وقد حمل على إخوانه وأصحابه، بل يريد أن تكون داخلته وداخلة نفسه صافية غير مكدرة بكلمة تحمل على الغضب. وإذا أردت مثالا على ذلك فانظر إلى الذي حدث وجرى بين أبي بكر وعمر. فقد حدث شيء بين أبي بكر وعمر، وحدث عن أبي بكر وحدث عن عمر من الفضائل، فكان الحق مع أبي بكر، ولكن غضب عمر فأراد أبو بكر أن يتودد إليه فأبى عليه عمر، فذهب أبو بكر إلى بيت عمر فلم يجده. إلى أين سيذهب؟ إلى الرسول، هو الحكم في هذه الأمور. فذهب أبو بكر وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى بينه وبين ابن الخطاب، ولكن قبل أن يحدث النبي جاء مهرولا قد أخذ بطرف ثوبه حتى بدت ركبته، فقال النبي لأصحابه: أما صاحبكم هذا فقد غامر يجري بسرعة، حتى أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى بينه وبين عمر. انظر إلى أثر هذا الكلام. فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى بين أبي بكر وعمر إلى بعمر قد أقبل، فتمعر وجه النبي، فقام أبو بكر وجثر على ركبتيه وقال: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، أنا الذي ظلمته. لماذا أبا بكر؟ لماذا تقول هذا؟ يخشى أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو على عمر دعوة تفسد دنياه وأخرى. فقام من شدة الفزع وجثى على ركبتيه: يا رسول الله والله إني كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الناس: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وساني بماله: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فالكلام إذا نقل اشتد غضب المستمع، فإياك أن تنقل إلا بعد تثبت، أن تذهب إلى أخيك وأن تقف معه وجها لوجه. هل صحيح أن هذا الكلام قد قيل في حقي؟ إن قال نعم فاعف، لأن الأخ لا يستعان. لما مضى رجل خلف الأحنف وجعل يسبه ويشتمه حتى بلغ حيا، يعني بلغ المنطقة التي يسكن فيه، مضى خلفه مسافة طويلة يسب فيه ويشتم حتى بلغ حيه. فلما بلغ الحي التفت إليه الأحنف وقال: يا هذا، إن كان في نفسك شيء فهاته وانصرف، لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره، لأن أهل الحي يعرفونني، فلو سمعوا منك سبا وشتما لي لربما تعرضوا لك بالضرب والشتم والسب، فإن كان في نفسك شيء فهاته حتى لا يتعرض لك بعض سفهائنا. أي قلوب هذه؟ وأي صفاء هذا؟ هضموا حقوق أنفسهم. فمن مفسدات الأخوة أن تسمع للنمامين وأهل الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني لو هذه الصفة فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن ما فيه فقد بهدت. والبهتان ظلم وبغي وطغيان وعلو في الأرض وفساد. قال: إن كان ما فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن ما فيه فقد بهدت. أيضا من مفسدات الأخوة ألا تراعي حق أخيك عليك في الحديث. الحديث له أدب، من ذلك أن تراعي أدب الحديث، أن تختار أطيب الكلام وأحسن العبارات فيما بينك وبين أخيك. وأما استعمال الكلمات الجارحة أو التي فيها تعيير بشيء من الخلقة أو بشيء فيه عيب يتصف به فليس من أدب الصحبة وليس من أدب الحوار والحديث أبدا، بل ينبغي أن تتنزه وأن تختار أقوالك. الله عز وجل يقول: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أيضا من أدب الحديث والمحاورة أن تصغي إليه بكل يد إذا حدثك وأقبل عليك، لا أن تصعر خدك للناس ولا أن تهمل كلامه. هذا أحد السلف يقول: والله إن الرجل ليحدثني بالحديث. انظر إلى الأدب. إن الرجل ليحدثني بالحديث وقد سمعته قبل أن تلده أمه، فيحملني الأدب على أن أستمع إليه حتى يفرغ. أدب رغم أنه سمع هذه المعلومة وهذه الفائدة قبل أن يولد المتكلم، ولكن لمراعاة أدب الحديث استمع إليه وكأنه لا يعرف شيئا. فليس من الأخوة إذا حدثك أخوك أو تعلم مسألة أو اطلع على فائدة وفرح بها وجاء يكلمك أن تقول له: معلوم معلوم، هذا قرأناه منذ زمن، أرأيت هذه المعلومة؟ أنا وجدتها إلى الآن. هذا من مفسدات الأخوة، بل ينبغي أن تقبل عليه بكليتك وأن تزداد تواضعا له. أيضا من أدب الحديث البعد عن المراء والجدال، هذا يفسد الأخوة ويقطع الصلات. فإن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخوك والذي ينبغي أن تتوافر فيه شروط الصحبة ينبغي أن ترى فيه صفة إذا تحققت فيه فعض عليه، وإياك أن يفلت منك، أن يتضع للحق إذا صدع له أخوه به. إذا قيل له الحق وقد خالف الحق في مسألة ثم رجع إلى الحق هذا لا يعوض. أما المجادل والذي يتكبر عن قبول الحق، والذي يرى سبيل الحق ولا يتخذه سبيلا، ويرى سبيل الباطل ويتخذه سبيلا، ويتخذ آيات الله هزوا، فلا تنفع معه صحبة، يتعبك ويمرض قلبك، بل ولربما يعديك بما فيه من مرض. ينبغي أن تختار في صديقك أن يتضع للحق بمجرد ظهوره له. فإذا حدث اختلاف ووقع بيننا شقاق في مسألة وكان الحق معي فيها أو معك، فما الذي يؤخرني عن قبولها منك؟ وما الذي يؤخرني عن الاتضاع للحق؟ لا سيما إذا بان الحق معك. فينبغي أن نهدر الجاهلية بكل ألوانها وأشكالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبين ربنا جل وعلا أن المتكبر الذي يأنف عن قبول الحق من غيره يصرف عن الحق جملة وتفصيلا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يصرف عن الحق، فكما أنه لا يريد أن يستمع إلى الحق يصرف عنه. فاحذروا من مفسدات الأخوة وتآلفوا واجتمعوا، فوالله الذي لا إله غيره لا قيام للمجتمعات ولا ظهور لنصر الله إلا إذا كنا على قلب رجل واحد. وبذا أخبر ربنا جل وعلا في كتابه وأخبر نبينا في سنته. أسأل الله أن يجمعنا على كلمة سواء وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى اللهم وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.